هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية. رمضان خير يهدي لمدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني روحي رحلت رحلة ذاكر. هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم التفسير المباشر، وفي هذه الحلقة الجديدة في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان. وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة عن سورة الجمعة. باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور إبراهيم. الله يحييك. وأهلا وسهلا بك وشكرا لتلبيتك الدعوة. الله يبارك فيك. شكرا. الله يحييك. سورة الجمعة دكتور إبراهيم يعني سورة من السور المسبحات، نحن دخلنا فيها من عدة حلقات، وتعودنا أن نبدأ في أول الحديث عن اسم السورة، وهل لها أكثر من اسم، هل لها أسماء توقيفية، فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. أما بعد، سورة الجمعة من السور المدنية بلا شك، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك، ويدل على ذلك الأثر والنظر من حيث الرواية والأثر. ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنها نزلت في المدينة، كذلك سبب النزول الذي سيأتي ذكره يدل على أن هذه السورة مدنية. أضف إلى ذلك أن قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ورد أيضا تفسير النبوي يعني وقع في المدينة. فأيضا من حيث النظر، لأن السور المدنية كما أنها تعرف عن طريق الرواية تعرف عن طريق الاجتهاد والنظر. أيوة. نحن إذا تأملنا وجدنا بعض الضوابط التي تنطبق على مدنيتها، تنطبق على السور المدنية. مثال قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا، وهذا ذكر النداء لليهود إنما يكون في السور المدنية. جميل. كذلك ورد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ولم يرد فيها يا أيها الناس، وهذا ضابط. ضابط إذا ورد في سورة يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس، معنى هذا أنها جميل. سورة مدنية. جميل. نعم. جدا. إذن هذه فائدة مهمة. أيضا فكرة التي ذكرتها دكتور وهي أنها مدنية، والمعروف أن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة. نعم. وهناك تعريف آخر أن المدني هو الذي نزل في المدينة. نعم. هذه السورة ينطبق عليها الضابطان في التعريف، أنها نزلت في المدينة ونزلت بعد الهجرة في نفس الوقت. نعم. ليس نعم. كذلك؟ بلى. جميل. نعم. طيب اسم السورة، اسم الجمعة، سورة نعم. الجمعة. نعم. هل لها أسماء أخرى؟ ثم يلفت النظر أنها هي تكاد تكون السورة الوحيدة التي سميت باسم يوم من أيام الأسبوع، سورة الجمعة. فهل هذا اسم توقيفي أم هناك أسماء أخرى لها؟ صحيح. السورة اسمها الجمعة ولا يعرف لها اسم آخر. لا يعرف لها اسم آخر، وهو ما تفضلت به من أنه لا يوجد في القرآن اسم سورة باسم يوم من أيام الأسبوع غير هذه السورة، وسميت بذلك لأنه يعني محور السورة حول الأمر باستماع الخطبة والسعي إلى صلاة الجمعة يوم الجمعة، سميت بذلك لهذا السبب. والسورة تسمى أحيانا بحدث بارز فيها أو آية. نعم. فهذا اسمها الوحيد المعروف، وهو ثابت بالتوقيف، لأنه ورد في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يقرأ في يوم الجمعة. نعم، يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، فهو اسم توقيفي. جميل. والجمعة بضم الميم على اللغة المشهورة. الجمعة الجمعة. هي نعم بعضهم يقول الجمعة. نعم هذه لغة ضعيفة. جميل. هذه لغة ضعيفة. طيب هل هناك فضائل يا دكتور إبراهيم لهذه السورة؟ هل ورد في السنة يعني روايات في فضل لهذه السورة؟ نعم، أولا هذه السورة من المفصل كما هو معروف، المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن على الراجح، فهي من السور المفصل، والمفصل ورد فيه من حيث العموم فضل، كما في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع الطول ومكان الإنجيل المئين ومكان الزبور المثاني وفضلت بالمفصل. والحديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه بعض أهل العلم، هذا من حيث العموم يعني أن المفصل كونه من المفصل. نعم أن المفصل ورد فيه فضل عام لسوره. أيضا هذه الجمعة السورة بالذات ورد فيها فضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها يوم الجمعة يعني في صلاة الجمعة، يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الركعة الثانية السورة التالية لها وهي سورة المنافقون كما ثبت في صحيح مسلم من غير حديث. وأيضا ورد أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، فقراءتها يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة هذا المجمع الكبير يدل على أن لها فضلا خاصا. جميل جدا. طيب نعود إلى سبب نزول السورة دكتور إبراهيم، يعني ذكرنا أنها سورة مدنية نزلت في المدينة، ما هو السبب المباشر لنزولها إذا كان موجود يعني؟ نعم، ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة جاءت عير، والعير هي القافلة التي تحمل التجارة، والمقصود أنها جاءت من خارج المدينة أما من الشام أو من غيرها، سمع الناس بها فخرجوا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية. طبعا يعني هذا في نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ولكن قال بعض المفسرين إن السورة نزلت كاملة دفعة واحدة في هذه المناسبة، بهذه المناسبة، فتكون هذا السبب يكون هذا السبب سببا لنزول السورة عموما. جميل جميل. يعني حول سبب النزول يعني إن أردت أن نشير، ويبدو لي يعني إن لم أكن واهم أن سبب النزول أو أن الآية نزلت أو السورة في وقت شدة وقحط ربما ومجاعة، وإلا لماذا هذا الانصراف إلى القافلة في وقت الله؟ نعم أحسنت كثيرا، هذا ما أردت التنبيه عليه. قد يقول قائل يعني ما هذا السر، يعني الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم بر الأمة وأكملها دينا وعلما وفهما وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف خرجوا؟ والجواب ما تفضلتم به، أنه ورد في بعض الروايات كما عند عبد الرزاق وغيره أن الناس كانوا في جوع شديد وغلاء في المدينة، لأن أول الإسلام كان الناس في حاجة شديدة وفي مسقبة، فخرجوا من شدة ما يجدون من الجوع خشوا أن تنتهي هذه القوت وهذه الطعام الذي جاء في هذه العير فلا يبقى لهم شيء فيه. وأضف إلى ذلك أن الناس في أول يعني مشروعية الجمعة لم يكونوا يعرفون أن الحضور واجبا، أنهم ملزمون بحضور هذه الخطبة. أيضا أمر ثالث يا دكتور عبد الرحمن، وهو أن بعض المفسرين أشار إلى أن الصلاة كانت قبل الخطبة، أن الصلاة الجمعة كانت قبل الخطبة، فكانوا قد صلوا وانتهوا وظنوا أنهم بهذه الصلاة قد يعني سقط عنهم الواجب وخرجوا. وعلى كل حال لما نزلت هذه الآية عادوا وأنابوا رضوان الله عليهم. جميل. وأيضا أنا ألاحظ في الآية في قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير، ما فيها توبيخ على هذا الفعل ظاهر يعني. إيه نعم، مما يدل على أن الله قد يعني عذرهم في مثل هذا التصرف في هذا الشدة والمسغبة، وإن كان الأولى تركه يعني في صحيح هذا. طيب نعود إلى مقصد السورة يا أبا سلمان، مقصد سورة الجمعة يعني المقصد الأساسي وموضوعها الأساسي الذي يعني يمكن أن نسلط الضوء عليه، ما هو يا ترى؟ نعم، السورة بما أنها ليست من السور الطوال فيمكن أن في 11 آية حسب عد الكوفيين. نعم، ويكاد يكون محل اتفاق هذا. أيوة. يعني نستطيع أن نقول أو أن نوافق ما ذكره بعض المفسرين من أن محور السورة هو الحديث عن يوم الجمعة. أيوة. ووجوب السعي إليها والاستماع للخطبة وصلاة الجمعة، هذا المقصد الأساس. طبعا هذا الموضوع في آخر السورة، يعني ربما في الثلث الأخير من السورة، لكن حاول بعض المفسرين المعاصرين أن يربط بين هذا المحور وبين الموضوعات المتقدمة عليه من أنها كالتمهيد. يعني. نعم، كالتمهيد، يعني تسبيح الله عز وجل في أول السورة وإجلاله، وأيضا يعني ذم اليهود على تركهم العمل بالتوراة والانقياد لها، كل هذا يعني مقدمات وتمهيد لوجوب يعني الالتزام بأوامر الله والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم وحضور مجلسه وإقامة شعيرته التي متمثلة في هذه الصلاة العظيمة التي هي من أفضل الصلوات. يعني إذن هو محور السورة حتى اسمها مرتبط بهذا. نعم. هو الحديث عن يوم الجمعة. صحيح. والمحور يعني من وسائل التعرف على المحور كما يقول بعض المعاصرين أن يعني اسم السورة يعني يكون فيه دلالة على محور. جميل. السورة. طيب بالنسبة للمحاور، هل يمكن أن نقسم السورة دكتور إبراهيم إلى يعني أكثر من محور؟ يعني أو مقاطع إن صح التعبير كما يسميها أصحاب التفسير الموضوعي. نعم بلا شك، يعني السورة نستطيع أن نقول أنها في بداية السورة تحدثت عن تقديس الله عز وجل، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، ثم يعني ذكر المنة على المؤمنين بأنه بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم بعد ذلك أشارت إلى اليهود الذين كانوا موجودين في المدينة وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم عامتهم وعارضوه وكذبوه، فالله عز وجل ذمهم يعني على كفرهم بالرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام، وأيضا تحريفهم للتوراة وعدم انتفاعهم بها، فهم كالحمار الذي يحمل أسفارا، ثم أيضا ثنى ب يعني ذمهم على ادعائهم أنهم أولياء لله من دون الناس وأنهم كانوا صادقين في ذلك فليتمنوا الموت إن كانوا أولياء لله عز وجل، لكنهم من أخوف الناس من الموت وأشدهم فرارا منه. نستطيع أن نقول هذه المحاور الرئيسية: تقديس الله عز وجل، منة الله عز وجل على عباده بإرسال هذا الرسول الخاتم الذي يعلمهم ويزكيهم. جميل. ثم بعد ذلك الحديث عن اليهود. لعلنا نتوقف عند بعض الآيات دكتور، لكن بعد هذا الفاصل القصير الذي نشاهد فيه سؤال هذه الحلقة، ثم نعود إلى إكمال حديثنا عن سورة الجمعة. هنا ساعة ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. السؤال الثالث: قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ما هو تفسير كلمة أسفارا؟ كتب متاعا إنسانا. هنا ساعة ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا عن سورة الجمعة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن صالح الحميضي، أستاذ الدراسة القرآنية المشارك في جامعة القصيم. حياكم الله دكتور. الله يحييك. نعود إلى يعني السورة ونتحاول نتوقف مع آيات الدكتور في قوله سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ثم قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا. كلمة الأميين دكتور إبراهيم يعني كلام طويل دار حولها ونقاشات علمية بين الباحثين، في دلالة كلمة الأميين. ما المقصود بالأميين؟ ولعلك تبسط للإخوة المشاهدين ما المقصود بها. أولا الأمي المقصود به من لا يقرأ ولا يكتب، من لا يعرف القراءة والكتابة، وهذه حال العرب يعني وقت البعثة. فإن عامة العرب أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة، يوجد منهم من يعرف ولكنهم قليل أو نادر كما قال بعض العلماء. فأولا هذه حال العرب، ثم أيضا يعني هذا فيه منة على هؤلاء العرب الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، وأيضا هم في غاية التخلف الحضاري، فالله عز وجل تفضل عليهم بهذا الرسول الخاتم صاحب أفضل شريعة وأفضل كتاب، وأيضا هذا الرسول منهم. فأولا هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذه صفة كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وليست صفة نقص، لأن الوحي يأتيه من السماء وكفى بذلك شرفا وفضلا، بخلاف غيره. يعني عندما يقال عن أحد من الناس اليوم أنه أمي، ايه؟ هذه فيها نوع من التنقص له. ايه بلا شك بلا شك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه العلم من السماء بواسطة الوحي، وهذا أشرف بلا شك. ثم أيضا هو منهم، من جنسهم يعني من البشر ومن العرب، لأنه لو كان من جنس آخر أو جاء بلسان آخر لاعترضوا على ذلك، لكن الله عز وجل أرسله بلسان عربي مبين، ومن هؤلاء القوم الذين ظهر وانتشر فيهم الشرك، والذي بعث في الأميين رسولا منهم. ثم بعد ذلك يعني بعد نزول هذا الكتاب الكريم وهذا الدين ارتفع العرب وخرجوا عن الأمية وصاروا سادة الناس في العلم قرونا كثيرة. طيب جميل. طيب هناك أيضا قول آخر يا أبو سلمان في موضوع الأميين، هناك من يقول أن الأميين هم الذين ليس لهم كتاب سماوي، فالله سبحانه وتعالى يسميهم الأميين لأنه لم يكن لديهم كتاب سماوي قبل نزول القرآن الكريم، بخلاف يعني اليهود النصارى يسميهم أهل الكتاب. نعم. فيقول أهل الكتاب ويقول هنا الأميين. ما رأيك في هذا؟ يبدو أن هذا المعنى مأخوذ من الأول. أيوة. إنهم لم يكونوا نعم بيدهم كتاب يقرؤونه ويدرسونه، لأنهم لا يقرؤون أصلا ولا يكتبون. ولا يكتبون نعم. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. نعم. في إشارة إلى أمية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أيضا وصفه في سورة الأعراف الرسول الأمي. نعم. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طيب هنا أيضا ذكر وظائف النبي صلى الله عليه وسلم دكتور إبراهيم في هذه الآية. نعم. عندما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم، يعني وظائف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الآية ما هي؟ نعم، في هذه الآية يعني إشارة إلى مهامه ووظائفه الشريفة العظيمة عليه الصلاة والسلام، كما أيضا في آيات أخرى في آل عمران وغيرها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو هذا الكتاب العظيم الذي فيه ما يسعدهم في دنياهم وأخراهم، واحتوى على كل ما يحتاجونه في أمر المعاش والمعاد، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويصلح نفوسهم من خلال هذا الوحي الذي يعني أنزله الله إليه، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن الكريم والحكمة هي السنة، يعني في الغالب إذا وردت الحكمة في القرآن الكريم فهي السنة، والسنة هي الوحي الثاني كما قال عليه الصلاة والسلام لا وإني يتيت القرآن ومثله معه، وفي أيضا القرآن قوله تعالى وما ينطق عن الهوى. فهذه أربع وظائف أو ثلاث لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه نعمة عظيمة جدا على هؤلاء العرب الأميين الذين كانوا يعبدون الأصنام والأحجار. ثم يأتي إليهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد ولد آدم، وبهذا النور العظيم الكتاب والسنة. ألا يمكن أيضا دكتور إبراهيم أن يقال هنا في كونه عندما عبر بالأميين هنا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ثم ذكر وظائف التي يحارب بها هذه الأمية في أمته، فقال يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أو نعم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذه الأعمال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي سوف ترفع هذه الصفة وهي صفة الأمية. ثم يقول في آخر السورة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إشارة إلى أن من أسباب الرئيسية في الضلال هو الجهل الذي كانوا يعيشون فيه. نعم ولذلك كان أهل الكتاب خيرا منهم يعني في الجاهلية لأن لهم كتابا وإن كان محرفا، لكن يعني بما فيه وما بقي فيه من العلم يعني صاروا به أفضل من المشركين الذين ليس بأيديهم. ويبدو لي أن المشركين أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل الإسلام كانوا ينظرون إلى أهل الكتاب نظرة تقدير ونظرة احترام ويسألونهم عن ربما بعض القضايا الغيبية. حتى في عهد النبي في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا وفدا لكي يسألوا اليهود في المدينة كيف نتعامل مع محمد. نعم بلا شك يعني حتى لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره ذهبت به خديجة زوجه إلى ورقة. نعم إلى ورقة منه. فلو كان قد تعلم علم أهل الكتاب لا شك أنهم كانوا أشرف من العرب المشركين. طيب هنا أيضا مثل الدكتور إبراهيم ضربه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، يعني اللي هو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. أولا معنى هذا المثل، ثم لماذا ضرب المثل بهذا الحيوان؟ يعني يكاد يكون من أغرب الأمثلة في القرآن، يعني من أوضاعها كمثل الحمار تشبيههم بالحمار. نعم هذا مثل بليغ وكل أمثال القرآن بليغة عظيمة شريفة. هؤلاء اليهود الذين الآن يعني يرون أن لهم فضلا على العرب وأن عندهم كتابا، الله عز وجل يذمهم ويقول هذه التوراة التي بأيديكم وهي الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام ثم حرفوه وبدلوه لا تنفعكم ولا تزيدكم شرفا على هذه الأمة المحمدية. فيعني هذه التوراة التي بأيديكم أو حرفتموها وبدلتموها ولم تعملوا بها فأصبحت بينكم أو معكم مثل الأسفار الكتب التي على ظهر الحمار، فهو لا ينتفع بها ولو حمل أشرف الكتب وأفضلها فإنه لا يستفيد منها لأنه بهيمة بريد وهو من أغبى وأبلد الحيوانات. وفي هذا ثم قال بئس، وهذا يعني فعل ذنب، فهذا من أقبح الذنب في حال هؤلاء اليهود الذين أكرمهم الله وأنزل عليهم كتابا من السماء وعلى نبي من خيرة الأنبياء وأفضل الرسل وهو موسى عليه السلام ثم بدلوه وحرفوه ونبذوه. أيوة جميل. والتشبيه هنا بالحمار للدلالة على شدة يعني قبح يعني عملهم. جميل. طيب في قوله سبحانه وتعالى هنا حملوا التوراة، أليس في هذا إشارة إلى أن ما دل عليه أيضا في سورة المائدة من قوله سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء في القصة المشهورة، يعني أنه عندما أوكل الله حفظ التوراة والإنجيل إلى علماء اليهود والنصارى ضيعوها وتكفل هو سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم فبقي، في قوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أليست لا تدل عليها قوله حملوا التوراة ثم لم يحملوا؟ نعم وهذا يعني إشارة وتعبير عن وكناية عن أن هذه التوراة وهذا الكتاب وهذا الدين إنما هو أمانة عظيمة تحتاج إلى حمل وإلى قوة وإلى صبر، فهم لم يصبروا. كيف يقول هنا حملوا التوراة ثم لم يحملوها؟ كيف لم يحملوها وهم قد قرأوا التوراة ونقلوها، موجودة التوراة متداولة، يعني كيف لم يحملوها؟ يعني نعم لم يحملوها يعني لم يقوموا بما أوجب الله عليهم فيها من العمل بمقتضاها وتعظيمها وإجلالها، بل استهانوا بها فحرفوها وبدلوها ولم يعملوا بها فهم حرفوا ألفاظها وحرفوا معانيها. جميل. وحرفوا معانيها. طيب أستاذ لك دكتور في اتصال معي الأخ الأخت مها من ينبع، تفضل يا مها حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور لو سمحت بسأل عن لفظة يزكيهم في البقرة، لاحظنا أنها تأخرت بينما سورة الجمعة متقدمة. صحيح. وفي لفظة هادو، لماذا خصت السورة في هادو هنا؟ جيد. طيب بارك الله فيك. طبعا الأخت شكرا جزيلا. الأخت مها تسأل سؤال وفعلا هو وجيه فات علي أني أطرح عليك، وهو أنه في سورة البقرة قال يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فأخر التزكية، وهنا قدمها فقال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فما هي الحكمة يا ترى من هذا التقديم والتأخير للتزكية هنا؟ نعم والله يعني لم يظهر لي دلالة واضحة. جميل. طبعا فيما يبدو لي يا دكتور إبراهيم أن السياق ودائما في مثل هذه الأسئلة البلاغية هي ترجع إلى السياق الذي وردت فيه الآيات، وهذا باب كما قال عبد القاهر الجرجاني يقول هذا باب شريف من أشرف أبواب البلاغة، وهو باب التقديم والتأخير، وهو داخل في النظم. نعم يسمى، بل هو يكاد يكون من أهم مسائل النظم، ولذلك هو من أجود من تكلم عن التقديم والتأخير هو عبد القاهر الجرجاني. فتكلم عن مثل هذا في قوله يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تقديمها في سياق وتأخيرها في سياق آخر إشارة إلى أنها في السياق الذي قدمت فيه كانت هي المطلوب الأعظم في هذا الموقف، هو التزكية ثم التعليم. ولذلك شوف حتى يعني يمكن أن نلفت نظر المشاهدين في مثل هذه المناسبة، شوف عندنا مثلا وزارة المعارف، نعم كانت مع وزارة المعارف صح؟ صحيح. ثم تبين للمسؤولين بعد فترة طويلة أن المعرفة فقط لا تكفي، لا بد من التربية، صحيح، فغيروها مؤخرا إلى وزارة التربية والتعليم. وفعلا أنت تلمس هذا، الشخص الذي يملك الكثير من العلم على غير تربية وتزكية فإنه يكاد يكون ضرره أكبر من نفعه، فلا بد من التزكية قبل التعليم. وهنا ذلك أنا أتصور أن تقديمها في هنا وتأخيرها هناك هو لهذا السبب. يعني طيب هي سالفة يعني، وهذه اللطائف اجتهادية يعني بالضبط يصيب فيها الإنسان وقدر. نعم، ولكن ينبغي أن نعرف يعني هذا الأسلوب هو أسلوب التقديم والتأخير. يعني على سبيل المثال الآن لو سألتك دكتور إبراهيم في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قطعا صحيح صح ولا لا؟ قطعا ستقول إن تقديم المفعول به في قوله إياك نعبد للدلالة على الحصر، الحصر نعم والاختصار، لا نعبد، وهذا من فوائد التقديم والتأخير. بلاشت. طيب السؤال الآخر اللي سألته الأخت مها، قالت لماذا قال هنا قل يا أيها الذين هادوا؟ أنا ما فهمت سؤالها، يعني هل تقصد قل يا أيها الذين هادوا، لماذا لم يقل قل يا أهل الكتاب أو قل يا أيها اليهود؟ هل ظهر لك أنت وجه سؤال الأخت مها؟ نعم، هو الله عز وجل أحيانا يخاطب اليهود ب يعني وصفهم بني إسرائيل، وأحيانا يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، وأحيانا يا أيها الذين هادوا، تعبيرات يعني مختلفة، والمقصود جنس واحد وهم أهل الكتاب، والهادوا معنى رجعوا. جميل. ألا يمكن أن يكون فعلا هذا هو الجواب الأخير في قولك قل يا أيها الذين هادوا، كان فيه نداء لهم بما يدعوهم إلى الاستجابة، وهو أنتم أصحاب توبة وأصحاب أوبة دائما وأصحاب رجوع إلى الحق، فلماذا لا تفعلون كذا وكذا؟ طيب ننتقل شيخنا إلى قوله سبحانه وتعالى في عن اليهود هنا، يعني ما هي المناسبة التي جعلت ذكر اليهود في هذه المناسبة في هذه السورة هنا؟ ودعني أسمع منك الإجابة دكتور بس بعد ما أخذ اتصال. الأخ أحمد من الرياض تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتم عندي سؤال في السورة. أي تفضل يا شيخ أحمد، حياك الله. الله يجزاكم خير. في سؤال هو ولا يتمنونه أبدا. أيوة. وفي البقرة ولن يتمنوه، يعني أنا أبحث عن الحكمة في هذا الفرق، يعني هل الشيخ عنده يعني يحضره إجابة في هذا؟ في قوله ولا يتمنوه ولن يتمنوه. نعم جيد جيد. في سورة البقرة ولن يتمنوه وهنا ولا يتمنونه أبدا. جميل جدا. في أيضا لفتة أخرى بس. أيوة. في آخر آية انفضوا إليها وتركوك قائمة. أيوة. من هذه الآية ما أدري، يعني يراودني سؤال، هل خطبة الجمعة أيام الرسول كانت بعد الصلاة؟ يعني ما أدري كيف ينفضون إلى التجارة والصلاة لم تقم بعد أو كذا؟ هو ذكر هذا الدكتور إبراهيم، قال فعلا أنه قيل في بعض الروايات أنه كانت الصلاة قبل الخطبة. كانوا يصلون وبعدين يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم ينسحب ربما وعنده يعني يقول خلاص أنا صليت وما الخطبة ما هو لازم أن يحضرها. بارك الله فيك، شكرا يا أستاذ أحمد على اتصالك اليوم وأمس. أحمد النهدي، هذا زميلنا أحمد النهدي جزاه الله خير، وأسئلته دائما دقيقة. طبعا أنا سألتك أنا قبل ذلك عن اليهود هنا، عندما جاء بذكر اليهود بالسور في هذه السورة، ما هي مناسبة ذكر اليهود في هذه السورة؟ نعم، من المعروف أن بعد الهجرة إلى المدينة كان اليهود موجودين في المدينة من ضمن المجتمع، نعم عدة قبائل، وبما أن لهم كتابا وأن عندهم علما فهم يثيرون الشبهات ويجادلون وربما يحاولون فتنة المؤمنين، ولذلك ورد الحديث عنهم في في في السور المدنية كثيرا، لا سيما أنهم كانوا يعني يرون أن لهم فضلا على سكان المدينة من الأوس والخزرج الذين صاروا الأنصار بعد ذلك. فهنا في السور المدنية يعني جادلهم القرآن وأبطل شبهاتهم وذكر تاريخهم السيء مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. جميل جدا. طيب سؤال الأخ أحمد سأل سؤال في قوله تعالى هنا في قوله يقول يا أهل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم قال ولا يتمنونه أبدا، وقال في سورة البقرة ولن يتمنوه أبدا، فيقول ما الفرق هنا بين هذين الأسلوبين؟ نعم، هو الثاني بمعنى الأول، فلن تدل على التأبيد، نفي للمستقبل. نعم، وأبدا بمعناها هذا تأبيد وهذا تأبيد، والقرآن يغاير بين الأساليب. أضف إلى ذلك أن السياق قد يكون أيضا له دلالة مثل ما تفضلت. جميل. لكن المعنى واحد، ولن يتمنوه فلن تدل على التأبيد والنصب. نعم نعم، وقد يكون إذا كان سؤال الأخ أحمد ولا أظنه عن ذلك عن الجانب الإعرابي فيها، يعني ولا يتمنونه لأنها نافية هنا. لا هذا واضح. نعم واضح واضح هذا، لا يبدو لي أنه يريد لن هناك بالدل على التأبيد، وهنا جاء بالاسم ولا يتمنون أبدا أو بالوصف. جميل. هنا أيضا قل إن الموت الذي تفرون منه، ثم ينتقل إلى محور السورة الذي ذكرته وهو قضية الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله إلى آخر السورة. يبدو لي أن ثلاثة آيات الأخيرة هي المقطع الأخير ربما. نعم نعم، الحديث عن صلاة الجمعة أو نداء الجمعة. طيب في هذه الآية في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فيها إشارة إلى مشروعية النداء بلا شك، وهو النداء الثاني وهو المشروع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم زاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أذانا ثانية، أي النداء الثاني لما كثر الناس في المدينة وأصبحوا يتأخرون. أيوة. زاد النداء الثاني على الزوراء كما ثبت في الصحيح. فالمقصود بالآية هو النداء الثاني، وهو الواجب الذي يجب على الناس أن يسعوا إليه، بخلاف النداء الأول فهو تنبيه للناس. جميل. ولا يلام الإنسان على ولا يلام نكمل الحديث عن النداء دكتور، بس نأخذ اتصال لك عادل من العراق. حياكم الله يا عادل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. كيف حالك دكتور؟ الله يبارك فيك. عذرا دكتور، في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك صائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فالتقديم هنا كان اللهو التجارة وبعدين التجارة واللهو. جميل. ممكن تبينون هذا التقديم والتأخير هنا، هل في غاية بهذا التقديم والتأخير؟ وبارك الله فيكم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. سؤال أيضا متعلق بالتقديم والتأخير، لعلك سمعت هذه الصور. نعود إلى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، تقول أن المقصود بالنداء هنا هو النداء الثاني. نعم. الذي هو المشهور الآن. نعم. الذي تقام بعدها تظهر الخطبة يعني أو تقوم الخطبة. نعم، يبدأ الخطيب مباشرة، ويعني كما أشرنا إلى يعني العلماء اختلفوا هل شرعت صلاة الجمعة في مكة أو في المدينة، فمنهم من قال إنها كانت مشروعة قبل الهجرة، ومنهم من قال بعد الهجرة، ولعل هذا أظهر. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب وجمع فهذا يكاد يعني يكون يعني يكاد يعني يتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأول جمعة صلىها كانت في المدينة بعد الهجرة، بعد قدوم المدينة بأيام أقام صلاة الجمعة. الجمعة وهو يعني ورد في فضلها حديث كثيرة كما قال عليه الصلاة والسلام والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، فهو يعني هذه صلاة أسبوعية يجتمع فيها الناس، ولذلك كان لها من الفضل والوجوب أعظم من غيرها. ولذلك ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. فحضورها وشهودها خطبة وصلاة هذه من الواجبات المتحكمات. جميل. نواصل حديثنا دكتور بعد هذا الفاصل القصير. فاصل القصير ثم نعود إليكم. هنا ساعة ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. مركز تفسير للدراسات القرآنية. مطبوعات مركز تفسير. يساهم المركز في طباعة الكتب العلمية والتي هي عبارة عن مشروعات علمية أو رسائل جامعية أو أبحاث متميزة. وقد أصدر المركز مجموعة من المطبوعات المتميزة بما يسهم في خدمة الدراسات والبحوث المتعلقة بالقرآن الكريم. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. www.tafsir.net. السؤال الثالث. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ما هو تفسير كلمة أسفارا؟ كتب، متاع، إنسانا. هنا ساعة ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. حياكم الله يا أيها المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفنا فضيلة الدكتور إبراهيم الحميضي عن سورة الجمعة. قبل أن نستمر في حوارنا نشاهد الفائز في يعني مسابقة مركز تفسير للدراسات القرآنية في حلقة الأمس. الفائز هو الأخ ناصر عبد الله أحمد، ما شاء الله، الإمارات العربية المتحدة. مبارك يا أخ ناصر، وطبعا سوف تصلك رسالة SMS وتصلك إيميل إن شاء الله، وتصلك الجائزة وهي أهم من هذا كله، أسأل الله أن يتقبل. نعود دكتور إبراهيم إلى حديثنا في سورة الجمعة. كان الأخ عادل من العراق سأل سؤال جميل حقيقة، وهو متصل بالتقديم والتأخير، وكما تفضلتم يعني أن هذه مسألة يدخلها الاجتهاد كثيرا لعلماء البلاغة وعلماء التفسير. يقول الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، فقدم التجارة على اللهو. ثم قال في الصدر الثاني أو الشطر الثاني: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، فقدم اللهو على التجارة. فيقول: هل يظهر لك حكمة من هذا التقديم والتأخير يا ترى؟ نعم، يعني ذكر بعض المفسرين المعاصرين أن الآية الأولى كانت حديثا عن الواقعة الحاصلة، وهي هذه التجارة أو هذه العيرة اللي جاءت. جميل، في سبب النزول. نعم، كانت نفوسهم متعلقة بها. وفي الآية الثانية جاء الحديث عاما للأمة عموما، لا يشغلهم اللهو وهو أعم من التجارة، وثم خص التجارة أيضا لأهميتها ولكونها من الفتن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فتنة أمتي المال. أيوة. ذكر الخاص بعد العام. لكن قد أيضا هناك يطرأ إشكال آخر، وهو ما مناسبة ذكر اللهو في الآية. أيوة. ذكر في بعض الروايات في سبب النزول أن هذه العير التي جاءت المدينة قرعت لها الطبول، وكان من عادة العرب أن إذا جاءت عير وتجارة تعرف، ويعرف المشاهدون الكرام أن التجارة كانت ولا سيما في بلاد العرب قليلة، فكانت يعني القافلة حينما تأتي يتسامع بها الناس. أيوة. ويخرجون إليها ويتباشرون. نعم، وخاصة في هذا الموسم، موسم مجاعة. نعم، أكيد أن الاحتفال بها. فكانت تقرع الطبول إشارة وصلت القافلة. نعم، وتنبيه للناس من أراد هذه التجارة فهي وصلت، من كان له شيء فيها وأراد أن يشتري منها فتقرع الطبول. فلذلك ذكر النهي عن يعني اتباع والخروج إلى اللهو والانشغال به عن الصلاة التي هي صلاة الجمعة. فتح الله عليك أستاذنا. معنا اتصال من أحد الأخوة المشاهدين لقى هذال من الأفلاج. تفضل يا هذال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قبل الله منا ومنك يا شيخ. اللهم آمين ومن الجميع. عندي سؤال بس في سورة الكهف، كلمة تستطيع وردت في سورة الكهف في آية لن تستطيع معي صبرا. أيوة. أقرأ ما لم تستطع عليه صبرا. أيوة. الآية اللي بعدها وبعد فترة لم تستطع، هذه يعني الفرق بين الآيات هذه ليش؟ أبشر أبشر، هذا سؤال سهل. الله يبارك فيك. شكرا شكرا يا حمد. لأخ هذا يسأل سؤال في سورة الكهف خارج المنهج يعني لكن ما بمشكلة. يسأل عن قوله تعالى في قصة ذي القرنين عندما بنى السد فقال ذلك تأويل ما لم تستطع وما لم تستطع، وش الفرق بين التعبيرات هذه؟ يعني ذكر ابن عاشور أن تستطع يعني هذه المدغمة يعني أبلغ، تستطع بالتاء نعم تستطع. أيه. أنا أبلغ لأن زيادة الحروف نعم يدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. المعنى ويمكن للأخ أن يرجع إلى تفسير التحرير والتنوير. وأيضا يمكن أن يضاف للسور أنه ذكر له قبل أن يفسر له القصة قال سأنبئك بما لم تستطع عليه صبرا، لأنها هو الآن لم يعرف الحقيقة ولم يعرف هذه الأسرار، فما زالت السؤال عنده ثقيل وصعب ثقل التاء في الكلمة. ثم بعد أن كشف له الحقيقة قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فحذف التاء وأصبحت المسألة عنده خفيفة ظاهرة. طيب نعود يا شيخنا إلى مجمل سورة الجمعة الآن بعد أن توقفنا مع بعض الآية. يعني يحضرني دكتور إبراهيم في قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني بعض الفقهاء يستدلوا بهذه الآية على مشروعية الأذان. نعم. ثم ابن القرطبي رحمه الله في كتاب الجامع لأحكام القرآن لفت لفتة ممتازة إلى أن هناك آية في القرآن الكريم سورة المائدة أفرح من هذه في الدلالة على مشروعية الأذان، وهي قوله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال هذه الآية فيها إشارة إلى مشروعية الأذان للصلوات الصلوات جميعا. نعم. وأما في سورة الجمعة فهي خاصة بنداء الجمعة. ما تعليقك في الدكتور؟ بلا شك الأذان يعني من الشعائر العامة الظاهرة، حتى قال بعض الفقهاء إن من ترك الأذان فإنه أو إن من ترك الأذان من الناس يقاتلون، يعني لأنه دلالة على شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وقد ورد فيه فضل كثير، وقد شرع الأذان في المدينة. مع أن الصلاة كانت مشروعة في مكة قبل الهجرة ولكن الأذان شرع بالمدينة، ولذلك يعني ينبغي أن تعظم هذه الشعيرة. ففي سورة المائدة الدلالة للصلوات جميعا، وفي هذه الدلالة لأذان الجمعة، والسنة وردت بذلك، السنة الثابتة وردت، وهذا أمر متواتر عند الأمة مشروعية الأذان للصلوات الخمس. جميل. هنا سؤال يا دكتور إبراهيم في التويتر، يقول السائل الأخ بلوغ المرام يقول هل تنطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على في مثل اليهود والتوراة لكل من حمل علما ولم يحمله؟ بلا شك، يعني كل من تحمل العلم ثم لم يقم به كما ينبغي هل ينطبق عليه هذا المثل؟ بلا شك، وجميع أمثال القرآن الكريم إنما هي للأمة جميعا ينتفع بها الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة. إلى أن تقوم الساعة. هنا سؤال أيضا آخر من الأخت والأخ، يقول ما الحكمة من قراءة سورتي الجمعة والمنافقون في يوم الجمعة بالأخص كما ورد في صحيح مسلم؟ نعم، ذكر بعض العلماء بالنسبة لسورة الجمعة أولا فيها ذكر الجمعة والحث على السعي إليها وحضورها وعدم الانشغال عنها، والمقصود بالسعي في الآية ليس المراد السعي الشديد. جميل. أيوة هذه مهمة أحسنت. نعم. يعني في قوله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، هل مقصود بها الهرولة لا المشي بسرعة؟ لا، المقصود المشي والانطلاق إليها، المسارعة يعني. نعم، المسارعة وعدم التأخر والانشغال عنها، وإلا فقد ورد النهي عن السعي الهرولة الهرولة قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم إلى المسجد، نعم، إذا أتيتم الصلاة فأتوا وأنتم وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. أيوة. في الصحيحين وفي سنن الترمذي إذا أتيتم مسجد الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون. جميل. وأنتم تمشون. ف أيضا فيها ذكر يعني الثناء على الله عز وجل الملك القدوس العزيز الحكيم، وفيها وظائف هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهذه منة عظيمة عليهم. وفي سورة المنافقون قال بعض أهل العلم التحذير من خطر عظيم يهدد الأمة الإسلامية، وهم طائفة المنافقين. جميل. طيب هل يمكن الدكتور إبراهيم هنا في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أنه بالرغم من أن الحديث هنا كان لوما على موقف حصل وهو خروج من المسجد أثناء الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إلا أنه بالرغم من هذا إلا أنه لم يمنع من التكسب والخروج لطلب الرزق بعد قضاء الفريضة؟ بلا شك، يعني هذه الشريعة السمحة لم تنهى الناس والمسلمين عن أخذ حظهم من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. حتى أن سبحان الله قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يعني بعد الصلاة على طول. إيه، حتى أن بعض العلماء أوجب على الإنسان أن يشتري شيئا بعد الصلاة، ولكن الراجح أن الأمر هنا للإباحة. الإباحة، نعم. لأنه أمر بعد الحظر، وهذه قاعدة، إذا جاء الأمر بعد الحظر فإنه يدل على يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. إيه، نعم. إلى ما كان عليه قبل، والمسألة خلافية بين الأصول. في المقصود به هنا الإباحة، ووقت الجمعة وقت قصير، يعني الخطبة والصلاة ومرة في الأسبوع، وهكذا الصلوات الأخرى أيضا، يعني صلاة الجماعة. فالإنسان إذا ذهب إليها لا تمنع عنه أبواب الرزق، فإن يعني أبواب الرزق بيد الله عز وجل الذي هو أمره بهذه الصلاة والحضور إليها، ورزقه مكتوب ومقسوم. ولذلك يخطي من يظن من أهل الأهواء والجهال أن هذه الصلوات إنما هي تقطع عن التكسب أو الرزق أو الوظائف أو عن الدنيا بصفة عامة. إيه، كلا، بل تزيد المسلم والتاجر نشاطا ورغبة وبركة بلا شك. أسأل الله أن يتقبل منه ومنك وأن يفتح عليك دكتور إبراهيم. انتهى وقت هذا اللقاء وانتهى الحديث عن سورة الجمعة، يعني حديثا مختصرا مقتضبا سلطنا فيه الضوء على مقصدها وأهم المحاور التي يمكن أن نتحدث عنها. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أشكر ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح حميضي أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة القصيم، كما أشكركم أنتم أيضا على متابعتكم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. أراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمدى أن البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يروحي رحلت رحلة تذاكر، أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.